أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجواب الثالث: ما ذكره بعض الأعلام من أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وتمسك بها لم يذكرها من بعد، أنها قاعدة من القواعد الإلهية. كان الكلام في النقطة السابعة من قاعدة لا ضرار. النقطة السابعة تكلمنا فيها عن تطبيق الحديث على قضية ثمرة، وقلنا إن فهمنا للحديث وما نستظهره من حديث لا ضرر ولا ضرار لا يتناسب مع أمر النبي صلى الله عليه وآله للأنصار بقلع الشجر. فإننا لو استفدنا من حديث لا ضرار النهي التكليفي والحرمة التكليفية، فإن الحرمة تقتضي منع ثمرة من الدخول في بيت الأنصار ولا تقتضي قلع الشجرة. ولو استفدنا الرأي الثالث: لا حكم ضرري في الإسلام، فلا شك ولا ريب أن الحكم بثبوت ملك شجر بثبوت ملك ثمرة للشجرة وبقاء نخل الثمرة على ملكيته في ملك الأنصار لا يوجد فيها الضرر، وإنما الضرر في دخول ثمرة، الضرر في دخول ثمرة واستطراق ثمرة من دون استئذان من الأنصار، وهذا الضرر لا يجيز قلع الشجرة. أجبنا بالأمس بجوابين: الجواب الأول للشيخ الأنصاري أن عدم معرفتنا بكيفية التفضيل لا يضر باستدلالنا، وقلنا بل يضر، لأن عدم معرفة التفضيل قد يوجب الخدشة في الاستدلال والاستظهار. الجواب الثاني للمير زنائين والسيد الخوي أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أمر بقلع الشجرة ليس من باب الاستناد الى قاعدة لا ضرر الفقهية، وانما من باب اعمال ولايته الشرعية، فان للنبي صلى الله عليه وآله ولاية وقد اعمل تلك الولاية الشرعية. واضح. وناقشنا وقلنا ان النبي قد استند الى قاعدة لا ضرر بدليل التعليل، فاذا لن يستند إلى الولاية الشرعية، لو استند إليها لعلل بما يفيد الولاية، لكنه علل بما يفيد القاعدة. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الجواب الثالث للشيخ الأنصاري أيضا قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأنصاري يقول: النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا ضرر ولا ضرار حينما أمر بخلع الشجرة هل تصرف بما هو شارع أو تصرف بما هو حاكم؟ فرق في المقام. النبي صلى الله عليه وآله لا شك أنه شارع ومبلغ للأحكام الشرعية، كما لا شك ولا ريب أنه حاكم في الدولة الإسلامية خصوصا في المدينة. بعض الأمور يقوم بها النبي بما هو شارع ومبلغ للأحكام الشرعية، وبعض الأمور يقوم بها النبي بما هو رئيس للحكومة. واضح. نحن حينما استظهرنا الوجه الثالث لا حكم ضرري في الإسلام، حملنا قول النبي على أنه قد صدر منه بما هو مبلغ للأحكام الشرعية، بما هو شارع. لكن فعل النبي وقول النبي للأنصاري يا أنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها وجهه، هنا أمر النبي للأنصاري وإباحة النبي قلع الشجرة للأنصاري، هل صدر منه صلى الله عليه وآله بما هو شارع أم بما هو حاكم ورئيس للدولة الإسلامية؟ هذا الرأي يرى أن أمر النبي وإباحة النبي للأنصاري صدر منه بما هو حاكم وبما هو رئيس. ما هو الدليل على هذا الاستظهار؟ نفس أدلة حديث الأضرار، نفس الروايات، نفس روايات قضية سمرة، فإنها على نحوين وعلى صيغتين. الصيغة الأولى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا شك ولا ريب أن القضاء من شأن الحاكم والرئيس، فإذا ألفاظ هذه الرواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله تصرف بما هو حاكم وبما هو رئيس. القسم الثاني من الروايات تلك الروايات الواردة في الكافي كروايات عقبة، وليس فيها هذا اللفظ لفظ قضاء، لكن لا شك ولا ريب أن الأنصاري لماذا لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الأنصاري حينما تضرر لجأ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله باعتباره رئيسا للدولة الإسلامية، وباعتبار أن الأنصاري مواطنا من المواطنين والنبي هو الرئيس، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرر، يعني لا يوجد مواطن في مملكتي وفي دولتي يضار. واضح. وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله حينما أمر بقلع الشجرة أمر بقلع الشجرة من باب قطع مادة الفساد في المجتمع الإسلامي. واضح إن شاء الله. قد تقول إذا لا فرق بين هذا الرأي وبين رأي شيخ الشريعة الصهاني رضوان الله عليه، لأن رأي شيخ الشريعة الأصفهاني يستفاد منه النهي التكليفي والحرمة، وكذلك هذا الرأي يستفاد منه أيضا الحرمة. والجواب يوجد فرق بين رأي شيخ الشريعة وبين هذا الرأي. شيخ الشريعة استفاد النهي التكليفي، والنهي التكليفي حكم من الأحكام، بالتالي النبي صلى الله عليه وآله حينما تصرف كمبلغ للأحكام كشارع للأحكام. فإذا النبي صلى الله عليه وآله كان بصدر بيان حكم شرعي إلهي، هذا على رأي شيخ الشريعة. وأما بناء على هذا الرأي وهذا الجواب، النبي صلى الله عليه وآله تصرف كحاكم ولم يتصرف كشارع ومبلغ، فالنبي صلى الله عليه وآله قد بين حكما سلطانيا حكوميا ولم يبين حكما شرعيا إلهيا. فرق بين التصرف كشارع والتصرف كحاكم، فرق بين بيان الحكم الإلهي وبين بيان الحكم السلطاني. واضح؟ إذا اتضح هذا نسأل سؤال ثاني، نقول ما الفرق بين هذا الرأي الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله يتصرف كحاكم ويبين الحكم السلطاني، وبين الرأي الثاني للمرزى النائيني والسيد الخوي أن النبي صلى الله عليه وآله قد أعمل ولايته حينما أمر بخلع الشجرة ولم يستند إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والجواب واضح، النبي صلى الله عليه وآله حينما أعمل ولايته كان بصدد بيان حكم سلطاني أم حكم إلهي؟ كان بصدد بيان حكم إلهي. الولاية الشرعية اسمها ولاية شرعية، يعني هناك حكم شرعي هناك حكم إلهي، بينما حينما تصرف كحاكم كان بصدد بيان حكم سلطاني حكم حكومي. واضح؟ وفرق بين بيان الحكم الولائي الشرعي وبين بيان الحكم السلطاني. فلو قلنا ان النبي صلى الله عليه وآله قد اعمل ولايته فهو قد تصرف كشارع، والمشرع له ولاية، النبي صلى الله عليه وآله ولاية شرعية، والنتيجة بيان الحكم الإلهي. بينما لو تصرف كحاكم النتيجة بيان الحكم السلطاني والحكومي. واضح؟ إلى هنا تنقح معنى الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله قد تصرف بما هو حاكم ولم يتصرف بما هو شارع، فهو إذن قد أبان الحكم السلطاني ولم يبن الحكم الشرع الإلهي. جواب هذا الجواب الثالث يرد عليه أنه لا يفيدنا في المقام. كيف لا يفيدنا في المقام؟ ما هو لب الإشكال؟ لب الإشكال أن المستفاد من قاعدة لا ضرر لا ينسجم مع أمر النبي صلى الله عليه وآله بخلع الشجرة. واضح ولا؟ وبالتالي هذه المشكلة لا تنحل حتى لو حملنا أمر النبي صلى الله عليه وآله على الحكم السلطاني والأمر الحكومي، هذا لا يحل المشكلة. يبقى صحيح فعل النبي صدر منه كحاكم، هذا حكم سلطاني جيد، كيف ينسجم مع ما نفهمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ إذا فهمنا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا يوجد حكم ضرر في الإسلام، كيف نوجه مع أمر النبي صلى الله عليه وآله بخلع الشجرة؟ خوف صدر منه كحاكم، لماذا قال لا ضرر ولا ضرار؟ ما هو وجه المناسبة بين الحكم السلطاني والفعل الحكومي وبين هذه القاعدة الشرعية أنه لا يوجد حكم ضرري. واضح. اذا لا توجد مناسبة. مشكلة التطبيق هذه المشكلة تبقى قائمة حتى بناء على هذا التفسير. واضح. ثالثا ما ذكره بعض الاعلام الشيخ الانصاري في الرسائل من ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وتمسك بها لم يذكرها من باب أنها قاعدة من القواعد الإلهية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغها كقانون من الله سبحانه، وإنما ذلك يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار حكم صادر منه صلى الله عليه وآله بما هو رئيس للحكومة الإسلامية. فالقاعدة حكم سلطاني وحكومتي وليس حكما إلهيا، يعني لم يكن النبي في مقام بيان الحكم الشرعي، فالرسول تصرف بما هو حاكم ولم يتصرف بما هو شارع، بالتالي لا نستفيد نتيجة فقهية، ما نستفيد نتيجة شرعية. تكون قاعدة لا قاعدة لا ضرار نستفيد منها في ماذا؟ في الأحكام السلطانية، الأحكام الحكومية، الأحكام الخاصة بالحكومة الإسلامية. ولعل هذا هو رأي السيد الإمام رضوان الله عليه في كتابه بدائع الدرر في نفي قاعدة لا ضرار. هناك بدائع الدرر في قاعدة الأضرار، لعل السيد الإمام يستفيد من القاعدة أن النبي قد تصرف بما هو حاكم ولم يتصرف بما هو شارع، بالتالي لا نستفيد منها قاعدة فقهية. ولذلك تجد السيد الإمام رضوان الله عليه في رسالته تحرير الوسيلة في كثير من الموارد لا يقيد الشيء بعدم الضرر، لا يتمسك بعدم الضرر، يتمسك بقاعدة لا حرج. ولذلك يقول مثلا هذا الوضوء إذا كان ضرر يلزم منه ضرر حرجي، يقيد الضرر بالحرج لأن المدار ليس على تحقق الضرر، بينما المدار على ماذا؟ المدار على الحرج. مثلا باب التيمم هكذا، انه لو فقد الماء ووجد الماء بثمن يضر بالحال، تجد بقية كثير من الرسائل العملية نفس الضرر بالحال المعتد به عند العقلاء يوجب ماذا؟ سقوط الوضوء ووجوب التيمم. سيد الإمام أنا ما مراجع المسألة، لابد هكذا ما ينسجم مع مبنى أنه إذا لزم منه الضرر الحرجي الذي يوجب وقوعه، هذا الضرر المالي يوجب وقوعه في العسر والحرج. واضح. تراجعون الرسائل العملية تعرف أحيانا يطلق الضرر أحيانا ضرر حرجي، تعرف أنه لا يرى قاعدة لا ضرر، يرى أن المدار على قاعدة لا حرج. واضح. على كل إلا إذا ورد دليل خاص الضرر، يعني ما يرى قاعدة لا ضرر بعمومها. وتوجيه ذلك كيف نوجه أنه النبي صدر منه حكم سلطاني ولم يصدر منه حكم إلهي؟ إن الروايات، هذا الدليل، إن الروايات على قسمين، بعض الروايات عبر بكلمة قضاء مثل رواية عبادة وعقبة حيث قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفع وقال لا ضرر، ودلالة مثل ذلك بقرينة مثل هذه الروايات بقرينة كلمة قضاء على كون القاعدة حكما سلطانيا واضحة، الدلالة واضحة. وبعضها الآخر مثل رواية الكافي، أنا قلت في الشرح رواية عقبة، لا رواية الكافي، رواية عقبة من القسم الأول قضاء، لم يعبر فيها بكلمة قضاء، ولكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيه حكما سلطانيا في مثل هذه الرواية في مثل رواية الكافي، لأن الأنصاري لما ظلمه سمرا شكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله بما هو سلطان ورئيس للحكومة، فحكم صلى الله عليه وآله بأنه لا يضر أحد أخاه في حكومته ودولته. هذا غير معلوم، قد يكون رجع للنبي بما هو ماذا له مكانته الاجتماعية وكلمته مسموعة، مو بالضرورة يرجع إلى بما هو حاقد، قد يرجع إليه هذا موجود الآن عرفا ترجع لفلان لأنه وجيه وكلمته مسموعة وله مقام الاجتماع، لا بالضرورة لأن له مقام ماذا سياسي وحكومي. قال قدسة الروح الشيخ الأنصاري بعد استعراض الإشكال، أي إشكال إشكال تطبيق الحديث قضية سمرة على القاعدة ما نصه، وأما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا، لا يقدح فيما ذكرنا. لماذا يعلل ضرورة أن المورد أي مورد قضية سمرة مندرج تحت الحكم السلطاني كل المورد، أمر النبي بقلع شجرة سمرة يندرج تحت الحكم السلطاني الكلي، يعني عندنا أحكام سلطانية كلية وواحد من مصاديق هذه الأحكام السلطانية العامة أمر النبي بقلع الشجرة، فيكون الأمر بالقطع بقطع الشجرة والعذق لقطع مادة الفساد المتوقع في المقام. هنا أساس للفساد وهو استطراق ثمرة لبيت الأنصار من أجل هذا العذق، فنقطع هذه مادة الفساد بقطع الشجرة في المقام، يعني في المورد هنا في الحادثة. وإذا قيل إنه بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر، وهو نفس ما أفاده شيخ الشريعة، بعد النهي التكليف استفدنا من هذا الأمر الحكومي، وهذا نفسه استفدناه من قاعدة من توجيه شيخ الشريعة. كان الجواب إن شيخ الشريعة كان يقول بأن المقصود بيان التحريم والنهي الإلهي، وهذا بيان التحريم والنهي الإلهي بيان لحكم شرعي، فالنبي تصرف بما هو شارع ولم يتصرف بما هو حاكم. بينما على هذا التصوير الحكم السلطاني يكون المقصود بيان التحريم والنهي السلطاني، يعني النبي تصرف بما هو حاكم، وعلى الأول بيان التحريم والنهي الإلهي يكون النبي مبلغا لحكم إلهي شرعي، وعلى الثاني المقصود بيان التحريم والنهي السلطاني لا يكون النبي مبلغا لحكم الشرعي إلهي بل مقننا لحكم سلطاني. واضح ولا؟ يعني أصدر حكما حكوميا سلطانيا دولتيا. وإذا قيل ما الفرق بين هذا الجواب أن النبي تصرف كحاكم، والجواب الثالث المفروض يقول والجواب الثاني، هذا خطأ مطبعي، والجواب الثاني الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولايتيا، هذا الجواب هو الجواب الثالث، والجواب الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولايتيا هو الجواب الثاني، مختاره جماعة كالميزة والسيد الخوئي. واضح؟ هو يقول هناك على صفحة 134 من أن الأمر بالقلع لم يستند إلى القادة وإنما استند إلى ولايته. واضح؟ إذن هذا خطأ مطبعي واضح. كان الجواب انه على الجواب السابق الجواب الثاني تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار حكما الهيا، قد امر النبي صلى الله عليه واله، قد امر النبي صلى الله عليه واله بتبليغه، غايته يعني غاية ما في العام انه صلى الله عليه واله امر بالقلع من باب الولاية وحكم وحفظ النظام، يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار حكم شرعي لا حكم ضرري في الإسلام، والنبي أعمل ولايته الشرعية حينما أمر بالقلع. وهذا استفادة أن القاعدة قاعدة لا ضرر حكم شرعي، والنبي تصرف كماذا؟ كمبلغ. بخلافه على هذا الجواب، على هذا الجواب الثالث حينما تصرف النبي كحاكم، فإن القاعدة لنفسها حكم سلطاني، يعني بناء على الرأي الثاني نستفيد حكم فقهي، نستفيد حكم شرعي، بناء على الرأي الثالث أصلا ما نستفيد حكم فقهي. فإن القاعدة بنفسها حكم سلطاني، ويرده يرد هذا الرأي الثالث أن المشكلة لا تنحل بكون النهي عن الضرر والضرار سلطانيا، إذ يبقى أن مجرد تحريم الإضرار والمنع عنه ولو سلطانيا لا يقتضي إلا المنع من الدخول بلا إذن، ولا يقتضي تجويز القيام. وفيه أنه يحل المشكلة. لماذا لا يحل المشكلة؟ نحن لم نفهم من هنا لا ضرر ولا ضرار، لم نستفد حكما فقهيا. ماذا استفدنا؟ حكما سلطانيا، قانون حكومي. واضح ولا؟ النبي صدر قانون حكومي بقلع الشجر، ما المانع من ذلك؟ نحن لم نفهم من قوله لا ضرر ولا ضرار انه قاعده شرعيه، ما استفدنا لا حكم ضرري في الاسلام. حتى تقول اذا استفدنا الراي الثالث لا حكم ضرري في الاسلام، كيف النبي صدر هذا القانون الحكومي؟ هذا القانون الحكومي ما اليه رابط بهذا القانون الشرعي. احنا هنا اصلا ما استفدنا قانون شرعي، بنفس تصريح الشيخ الإيراني ما استفدنا قاعدة شرعية، استفدنا قانون حكومي، يعني أمر حكومي، حكم صادر من الحكومة الإسلامية. ما المعنى أن يصدر حكم بقلع شجرة لا ثمرها؟ واضح ولا؟ متوجهين؟ وبالتالي لا معنى من ذلك، والمشكلة تنحل بناء على هذا الرأي الثالث. لكن يبقى الكلام في الاستظهار، هل نحن نستظهر ذلك بمجرد لفظة قضاء تحملها على القضاء الشرعي؟ ربما قضاء ما تحملها على القضاء الشرعي، تحملها على ماذا؟ الأمر اللغوي، القضاء اللغوي، يعني أمر قضاء بمعنى أمر وليس بمعنى القضاء وتشكيل محكمة. والدليل الثاني الأنصاري حينما رجع إلى النبي قد رجع، يكون قد رجع إليه إلى ماذا؟ قد رجع إليه بما هو وجيه، أو له مكان اجتماعي، لا بما هو حاكم، ولا أقل من الشك والاحتمال، ويكفي الاحتمال للقدح في الظهور. لكن لو تم هذا الاستظهار الذي لم يناقش فيه الشيخ الإيرواني، الشيخ الإيرواني لم يناقش في الاستظهار، ناقش في نتيجة الاستظهار أنه لا يحل المشكلة. واضح؟ حسب الظاهر والله العالم يحل المشكلة. كان يمكن الشيخ يقول بأن إذا كان حاكم أنه يحل المشكلة بالمال، بعد ما يحتاج منطر وريش الشجرة. خوف صحيح، هذا سيأتي في كلام الشيخ الإيرواني، أن الحاكم يستطيع أن يحل المشكلة بالمانع، وكيفية المانع مثلا أن يوقف شرطيا على باب الحائط، على باب البستان، وكلما جاء ثمرة منعه من ذلك. هو نفس الشيخ الإيرواني يقول هذا حل غير عملي. واضح ولا؟ بل حتى لو كان حل عملي، إذا كان الحاكم يشخص أن الأنسب هو قلع الشجرة لحسم مادة الفساد، أنسب من ماذا؟ أنسب من أن تجعل شرطي، يبقى حكم حكومي. واضح لا؟ والأمر الحكومي يخضع لتقدير الحاكم وتشخيص الحاكم للمصلحة، ما المانع من ذلك؟ على كل حال الشيخ الإيرواني يرى أن الرئيس الثالث لا يخل المشكلة، الرأي الرابع الذي يتبناه يرى أنه يحل المشكلة، وهو التفكيك بين نقطة لا ضرر وبين نقطة لا ضرر. قلنا لا ضرر الضرر هو النقص، سنحمل لا على كونها نافية لا نقص، فالنقص منفي في الإسلام، والنبي تكلم بما هو مشرع، يعني لا يوجد حكم فيه نقص، لا يوجد حكم فيه ضرر. وأما لا ضرر حملنا على ماذا؟ على النهي التكليفي. لا ضرار يعني أنهاكم عن الإضرار بالآخرين، واضح ولا؟ وقلنا إن تحريم شيء يستلزم تشريع قوانين وقائية. مثل ماذا؟ مثل تحريم الاحتكار. تحريم الاحتكار لوحده قد لا ينفع في ماذا؟ في وقف اضطراب السوق وتقلبات الأسعار. لكن الحاكم حينما يحرم ويمنع الاحتكار، وإذا احتكر التاجر جاء الحاكم بشرطته وأخرج البضاعة المحتكرة وأخرجها وباعها رغما عن أنف صاحبها، هذا تشريع وقائي. وإلا مجرد إن يعني الاحتكار لا يفيد في منع الاحتكار، واضح ولا؟ إلا إذا ضرب خيشوم المحتكر كما هو مذكور في بعض الأحكام للاحتكار، واضح ولا؟ وبالتالي تحريم الشيء من باب الملازمة العقلية يستلزم تشريعات وقائية. هنا استفدنا النهي التكليفي، يعني يحرم عليك يا ثمرة الدخول إلى بستانك إلى شجرتك من دون إذن الأنصاري، لكن مجرد هذا التحريم لا ينفع إلا بتشريع وسيلة وقائية. هذا الوسيلة الوقائية إما أن يجعل شرطي يمنع ثمرة، وهذا شغلة بعد، شرطي خاص مخصوص بماذا؟ بثمرة، هذا غير عملي. وإما أن الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، هذا خلو لا تقلع الشيء من عكرته من جذوره تحسن مادة الفساد، واضح. وفي هذا الرأي انه خلاف السياق، لا ضرر ولا ضرار، السياق واحد، فكيف تحمل المقطع الاول على النفي والمقطع الثاني على النهي؟ وفي هذا فيه انه يمكن التفكيك بين السياق الواحد، يلتزمون فقهيا ولا مانع من ذلك، لكن الحق والانصاف خلاف الذوق العربي في خصوص هذا المورد، خصوصا انه كانها عباره واحده وجمله واحده، كيف تستخدم لا الاولى في الناس ولا الثانيه في الناس؟ قد ماذا؟ قد يجانب البلاغه العربيه والنبي سيد البلغاء. رابعا ما اخترناه سابقا، وهو ان الحديث يشتمل على فقرتين، وفي فقرته الثانيه يدل على تحريم الإضرار وتحريم الاضطرار. هذا خطأ مطبعي، تحريم الإضرار مو الاضطرار. الاضطرار هذا أمر قهري، إذا أنت مضطر واضح ولا؟ كيف نحرم عليك؟ واضح ولا؟ يقولون يستحيل التكليف بغير المقدور، قاعدة عقلية هذه أصولية، كيف الله عز وجل يكلف بغير المقدور؟ إذا أنت مضطر يحرم عليك الاضطرار، هذا خطأ مطبعي. وتحريم الإضرار يستبطن بالملازمة العقلية، يستبطن ماذا؟ يستبطن تشريع الوسائل الوقائية والوقوف أمام تحقق الظلم أو بقائه. تحقق الظلم يعني حدوث الظلم، هذا كما في حديث الشفعة الشفعاء يحول دون تحقق الظن، او بقائه بقاء الظن كما في حديث سمرة، ولو باعطاء ذلك كصلاحية للحاكم، يعني ولو باعطاء ماذا، ولو باعطاء ذلك يعني ولو باعطاء هذا الحق الوقوف امام تحقق الظلم او بقائه كصلاحية للحاكم، يعني الحاكم له صلاحية الوقوف امام تحقق الظلم او بقاء الظالم. واضح. وهذا نظير ومثيل النهي عن الاحتكار، فانه لو نهي شخص عن الاحتكار وبالرغم من ذلك احتكر، فلو جاء الحاكم واخرج السلع المحتكرة وباعها لم يشكل على ذلك اخراج السلع وبيعها، لان النهي عن الاحتكار لا يستوجب الا تحريم الاحتكار لا اكثر، بل يرون وجود ملازمة بين تحريم الاحتكار وتشريع الوسيلة الوقائية، وان الاول يعني تحريم الاحتكار دون الثاني دون تشريع الوسيلة الوقائية أشبه بالتفكيك بين المتلازمين، ما بتلازم لكن هنا مو تلازم لفظي، تلازم عقلي يعني بحكم العقل، العقل يدرك أنه من المنطقي إذا منعت شيء تحول دون الأمور التي توجب نحو تحققه. وفي المقام موطن دراستنا قاعدة لا ضرر، أحد تلك الوسائل الوسائل الوقائية قلع النخلة، إذ بدون قلعها يبقى ثمر داخلا وخارجا، وذلك دخول وخروج يستلزم استمرار الإضراب الأنصاري، ومجرد منعه منع ثمرة بدون استئذان لا يكفي للوقوف أمام ظلم ثمرة. واضح ولا؟ إذا هو معانا راح يصعد السور ودش مو لازم من الباب دار. اللهم إلا إذا فرض إيقاف شرطي عند الباب يأمر ثمرة بالاستئذان، ميزانية الدولة كلها على ثمرة، ميزانية حال الشرطي على ثمرة، وذلك أمر غير عملي، ولأجل انحصار الوسيلة الوقائية بالقلع أمر صلى الله عليه وآله بالقلع. هذا استظهار الشيخ الهيرواني وعهدته عليه. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. النقطة الثامنة، كيف يدفع محذور كثرة التخصيص؟ التفت يا أخي، قاعدة لا ضرر إلى هنا ما هي النتيجة؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. النتيجة الشيخ الهيرواني تبنى الرأي الثاني، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، لا يوجد حكم يلزم منه الضرر. تسلمون؟ ما أكثر الأحكام الشرعية التي يلزم منها الضرر؟ الحدود يلزم منها الضرر، الديات دفع الغرامة المالية يلزم منه الضرر، الضمان يلزم منه الضرر، الجهاد يلزم منه الضرر، الزكاة يلزم منه الضرر، الخام دفع المال يلزم منه الضرر. ما أكثر الأحكام الشرعية التي يلزم منها الضرر؟ قد تقول ماذا نخصص؟ لا يوجد ضرر، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام إلا في الجهاد والقصاص والقتال والحدود والتعزيرات والخمس والزكاة والحج و يا أخي يلزم منا تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر مستهجن وقبيح. واضح ولا؟ هذه الصيغة الأولى، والشارع حكيم لا يصدر منه القبيح، فكيف ترد على هذا الإشكال؟ والأعلام انبروا للجواب على هذا الإشكال لكن تصدوا للصيغة الأولى، ذكروا الصيغة الأولى. واضح ولا؟ الشيخ الهيرواني يذكر كم صيغة؟ يذكر ثلاث صيغ. الصيغة الأولى لبها وروحها ماذا؟ أن كثرة التخصيص مستهجن عند العقلاء وقبيح، والشارع سيد العقلاء والحكماء يستبعد أن يصدر منه كثرة التخصيص. واضح. الصيغة الثانية لبها أن هذه المخصصات الكثيرة يلزم منها توهين الإسلام، تبين الإسلام أصلا حكم الإسلام شريعة ضررية، شريعة جاءت للإضرار وهذا تشوه سمعة الإسلام، هذا لب ماذا؟ وروح الصيغة الثانية، الصيغة الثانية لا تركز على كثرة التخصيص، الصيغة الثانية تركز على أن المخصصات يفهم منها أن الإسلام دين الضرر. واضح ولا؟ هذا الصيغة الثانية. والصيغة الثالثة يا أخي تركز على أن حديث لا ضرر مسوق مساق الامتنان، الله عز وجل يمن علينا أن هذه الشريعة ليست ضررية، والنبي حينما قال اذهبوا واقلعوا ولا ضرر ولا ضرر، الله من عليكم بهالشريعة الرحيمة إلا ما فيها ضرر. واضح. والحال أن هذه المخصصات الضررية التي سنذكرها خلاف الامتنان على الأمة، ما يصير النبي يقول ترى الله من عليكم شريعتكم ما فيها ضرر إلا بالجهاد والزكاة والحج والخمس إلى آخره. إذا هذه صيغ فلا نقرأها. ثامنا، كيف يدفع محذور كثرة التخصيص؟ هناك إشكال أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل حافله، إن قاعدة لا ضرر قد طرأت عليها وقعت عليها تخصيصات كثيرة، بمعنى أن هناك أحكاما كثيرة ثابتة في الإسلام وهي ضررية ولا ترتفع بقاعدة لا ضرر. هذه ما ترتفع، الجهاد يرتفع ما يرتفع، كما هو الحال في الحدود، فلان قتل فلان يقتل، واضح ولا؟ هذا في القصاص. الحد لا، فلان سرق قصيدة هذا ضرري. والديات، أنا قتلت فلان خطأ دعمته بالسيارة ادفع هذا الغرامة. والتعزيرات، ما الفرق بين التعزير والحد؟ الحد عقوبة محددة والتعزير عقوبة غير محددة بتشخيص الحاكم. والقصاص، فلان قتل يقتل، عاد عاد شنو عنده؟ وباب الضمان بالإتلاف أو اليد، أتلفت مال الغير، من أتلف مال غيره فعليه ضمان، أو التلف باليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح ولا؟ هذا أنا أخذته في هذه الحالة أضمنه. زين بعد، وباب الخامس انه خمس الزائد عن ارباح مكاسبك تدفعه، هذا ماذا؟ ضرر، ضرر مالي. والزكاة على الغلات والانعام، هذا ضرر مالي. والجهاد، ضرر نفسي بدني. والحج، ضرر بدني وضرر مالي. والانفاق على الزوجة والاقارب، يعني وجوب الانفاق، هذا هم ضرر لابد يصرف. وباب الكفارات، اي ضرر مالي، ككفارة خلف اليمين او كفارة الافطار او كفارات الحج، هذا كلها وضع، هذا كلها ضرر. وضع تنجس الملاقي، فان المرق الكثير اذا لاقى نجاسة وجب التجنب عنه وان كان كثيرا لانه لاقى النجاسة، وذلك ضرر في الحاشية. يقول ولعل على هذا المنوال يمكن ذكر امثلة اخرى من قبيل سلب حرية الزوجة من التزوج بزوج اخر. هذا اشكال غربي، يقول لك حتى لو من الزوجة، كما ان الزوج ياخذ اربع، المرأة تاخذ اربع رجال، او لا اذا هو شرعي يقول لك انت ليش تلزم ما تقدر تطلق الطلاق بيد الزوج، هي ما تريده، تريد واحد غيره، تسرقها الحرية. او عدم جواز خروجها من البيت بدون اذن زوجها، او الى اخره. واضح. ان الحكم بالحد والتعزير والقصاص ادخال للنص على الجاني واضرار به، وهكذا الامر في باب الضمان ونحو تضمن اتلفت مال الغير تضمنه. وكثرة التخصيص هذه توجب بلا ريب وهن القاعدة، ضعف القاعدة، ومن ثم توجب ان لا يكون المقصود من القاعدة معناها الظاهر، اذ معنى اذ لازمه لازم معنى القاعدة الظاهر، لا يوجد حكم ضرري. كثرة التخصيص المستعجل، لا يوجد حكم ضرري في الاسلام الا في الجهاد، الا في كذا، الا في كذا، وعليه فيلزم ان يكون المقصود من القاعدة معنى اخر لا يلزم من ارادته محذور تخصيص الاكثر، وحيث ان ذلك المعنى غير معلوم لنا، ما نعرف احنا المعنى الاخر الا ما يلزم منه كثرة التخصيص، فيلزم سقوط القاعدة عن الاعتبار، أو على أقل تقدير لا يصح التمسك بالقاعدة إلا في الموارد التي تمسك فيها المشهور بها. فيها الموارد يعني في هذه الموارد تمسك المشهور بها بقاعدة لا ضرر. نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ ما تمسك الموارد التي تمسك فيها المشهور بالقاعدة. واضح. وبالجملة على العموم، إن العمل بالقاعدة على عمومها بحيث لا يلتزم بتخصيصها بما تقدم من الموارد يلزم منه على حد تعبير الشيخ فقه جديد، والالتزام بتخصيصها يلزم منه ما تقدم. هذه حصيلة الإشكال. واضح الفقه الجديد؟ يعني تلغي الجهاد، تلغي الحج، تلغي الخمس، هذا فقه جديد. وين التزمت بالجهاد والخمس؟ يلزم ماذا؟ تخصيص الأكثر. ويمكن أن نطرح بصيغة ثانية يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.